الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لا يخفى عليكم حكم تعلم اللغة الإنجليزية، ولكن يواجه المتعلم في بعض الكتب والمعاهد صور وفيديو لبعض النساء، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الصور ترجع ملكيتها لك أنت أيها المتعلم فلا بأس، فيجب عليك أن تطمس رؤوسها وأن تطمس مواضع الفتنة فيها. إذا كانت في أمر يرجع إليك تملكه ككتاب أنت اشتريته أو شريط أنت اشتريته أو نحو ذلك من المراجع لتعلم هذه اللغة مما تملكه أنت، فإن هذا داخل تحت ملكيتك، وإنكار هذا المنكر باليد أنت قادر عليه ولا مفسدة يتضمنها هذا الإنكار. وأما إذا كنت محتاجا إلى تعلم هذه اللغة والتحقت ببعض المعاهد التي تكتسب منها تعلم اللغة وصارت تعرض شيئا من مثل هذه الصور، فالواجب عليك مناصحتهم وتنبيههم والإنكار عليهم، ولكنك لا تستطيع أن تغير هذا المنكر بيدك، وأنت محتاج للبقاء في هذا المكان لتكمل تعلمك لهذه اللغة، فأرى أنه يتجاوز عن ذلك لضرورة حاجتك إلى هذه اللغة، فلا بأس عليك بذلك إن شاء الله، ويتسامح فيه لعظم المصلحة المترتبة على هذا التعلم، لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله، ولكن مع وجوب الإنكار على من يعرض ذلك وتنبيهه المرة بعد المرة وتذكيرهم بالله عز وجل وبيان الحكم الشرعي لهم، وبقاؤك في هذا المكان لتتعلم لتكمل تعلمك لهذه اللغة لا بأس عليك فيه إن شاء الله، والله أعلم.